الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بنفسه وماله وعلمه ودعوته وتربيته. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فكما جرت العادة نتكلم في أول هذا اللقاء على ما قرأه إمامنا بما تيسر، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يعيذنا من الخطأ ويتجاوز عنا. أيها الإخوة، إن خير الكتاب، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم ينزل من السماء قط كتاب أشرف من هذا القرآن الذي بين أيدينا، نسأل الله تعالى أن يجعله قائدا لنا ولكم إلى جنات النعيم. أيها الإخوة، نزل القرآن الكريم لنتدبر آياته ولنتعظ بها ولما نرجو من الله عز وجل من الثواب. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن مبارك في ثوابه، فالحرف منه بحسنة والحسنة بعشر حسنات. إنه مبارك في أثره، إنه مبارك في تأثيره. مبارك في أثره أي في آثاره، فقد ملكت به هذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. قال الله تعالى: فلا تطع المكذبين، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فتحت الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة به مشارق الأرض ومغاربها، وانهدت به عروش كسرى وقيصر وغيرهم. إنه مبارك في تأثيره، تأثير عليه، في تأثيره على الإنسان، في قلبه وفي سلوكه وفي منهجه. قال الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن. إذن من كان خلقه القرآن فهو على خلق عظيم. إنه إن له أثرا على القلب، يلين القلب ويوجب توجه القلب إلى الله عز وجل الذي تكلم به. استمع، قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا وهو حصى قاسي يخشع ويتصدع من خشية الله. فهل الذي يؤثر على هذا الجبل، هل يؤثر على مضغة في جسم الإنسان؟ أجب يا رجل: نعم، ولكن مع الأسف أن كثيرا منا يقرأه قراءة لفظية فقط، ولذلك لا تتأثر به القلوب لإعراضها عن معانيه العظيمة وعن ما يشتمل عليه من التربية العظيمة. فلذلك لا تتأثر به القلوب. وقد قال الله تعالى في بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أفيليق بنا أن نكون مثل بني إسرائيل؟ والله لا يليق. أسأل الله أن يلين قلوبنا لذكره، والله لا يليق بنا هذا. يجب أن يؤثر القرآن على قلوبنا، لأن القرآن كلام من؟ كلام من؟ كلام من؟ كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم به حقيقة، وسمعه جبريل من رب العالمين حقيقة، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس على أذنه يسمع فلا يعي، بل على قلبه. لماذا؟ ليكون من المنذرين. وبأي لغة نزل؟ بلسان، أي بلغة، بلسان عربي مبين. واسمع قول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلغة العرب. ليش؟ ليش؟ لا، لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون معانيه وتفهمونها. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي يتفهموها، يتفهموها ويعقلوها ويعرفوها. وبعد ذلك: وليتذكر أولو الألباب، يتعظ أصحاب العقول بما فهموا من كتاب الله عز وجل لفظه ومعناه. وإني إن رغبتم أن نمتحنكم بآيات من القرآن الكريم هل أنتم تعلمون معناها أو لا. ولا السلام أسلم؟ نعم نعم. طيب، الفاتحة الآن، الفاتحة كلنا نقرأها، وهي أعظم سورة في كتاب الله، ولذلك جعل الله قراءتها في الصلاة ركنا لا تصح الصلاة إلا بها. فلنمتحن، يلا يا أمين، أنت وافقت على هذا، ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ قم. الحمد لله رب العالمين أي بمعنى كل المحامد التي تليق لله عز وجل، كل المحامد لله عز وجل. ورب العالمين أي هنا توحيد الربوبية، يعني هو خالق العالمين، والعالمين هو كل مخلوق ما عدا الله عز وجل. كل مخلوق ما عدا الله، إذن الله مخلوق لكن مستثنى. لا لا لا، ها وش معنى هذا الكلام؟ كل العالمين هو ما عدا الله عز وجل. إيه بس ما حاجة، ما تقول شفت إنك ما عرفت. استاذ، الواقع أن الأخ أمين عرف ولم يعرف. الحمد لله رب العالمين يعني كل المحامد لله رب العالمين. وعلى أي شيء يحمد؟ أعلى كمال صفاته وسلطانه وقدرته وحكمته ورحمته، أم على ذلك وعلى ما له من الإنعام والإفضال على العباد؟ عليهما جميعا ولا الأول؟ عليهما جميعا يا أخوان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمد عليها، ويشرب الشربة ويحمد عليها. يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها. الأخ، وش الأكلة؟ نعم، الأكلة إيش؟ إيش؟ وش الأكل؟ أكل، أكل إيش؟ أكل الطعام. ويشرب الشربة، أي شراب؟ الماء فقط، الماء فقط. يشرب الشربة الماء بس، يعني ما تحمد الله إلى شيء ما؟ لكن أي أي أي شربة غير الماء؟ كل حاجة تشربها مثل إيش؟ طيب قل هذا يا أخي. طيب، حليب، عصير، ماء، مرق، مرق، تمام، بارك الله فيك. أما رب العالمين فقد أجاد الأخ أمين، حيث قال: رب العالمين أي خالق العالمين، مالك العالمين، مدبر العالمين. من خلق السماوات والأرض؟ من خلق النجوم؟ من خلق الشمس؟ من خلق الليل؟ من خلق الإنسان؟ كل شيء الله خالقه. الله خالق كل شيء. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. الله خالق كل شيء، والعالمون كل من سوى الله فهو عالم داخل في كل من سوى الله. وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم، أي دليل العالم الدليل، كما قالت الخنساء في أخيها صخر: وإن صخرا لتأتم الهداة به. كأنه عالم في رأسه نار، علم العلم دليل يعني. فسموا عالمين لأنهم علم على خالقهم عز وجل. طيب الآية الثانية، الآية الثانية يفسرها آخر: يقول الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الرحمة. الرحمن يدل على سعة الرحمة، والرحيم يدل على وجود الرحمة. تمام. مالك يوم الدين، فسرها أنت. فرنسي؟ طيب مالك يوم القيامة. تمام، يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه لأن الدين هو الجزاء. طيب سؤال: أليس الله مالك الدنيا والدين والآخرة؟ ها؟ ها؟ طيب هنا والآن مو مطلق؟ يعني هو حام حول الحمى. استلم مالك يوم الدين، ذكر الله ذلك لأن يوم الدين ما فيه ملك إلا الله عز وجل أبدا. في الدنيا فيه ملوك، ومع ذلك ملكهم قاصر. مثلا أنا أملك هذا القلم، ملك إياه تام ولا قاصر؟ قاصر، ما استطيع ان اتصرف فيه كما شئت، انتفع به حسب ما ورد في الشرع. طيب في الدنيا ملوك، ملك عام وملك خاص. في الاخره ايش؟ لا مالك الا الله عز وجل. قال الله عز وجل: يوم هم بارزون، اي ظاهرون على سطح الارض، لا يكنهم حجر ولا شجر، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يقول الله عز وجل: لله الواحد القهار. هذا هو الحكمة في أن الله قال مالك يوم الدين. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يقول لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. هذا المعنى، تقر هذا إقرارا بقلبك عن يقين: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين، نمشي ولا إلا إياك. طيب هل يصح هذا الكلام من شخص يعبد قبرا؟ أجيب يا جماعة، لا صح. أول من يقول له أنت كاذب أنا. كيف تقول لا نعبد إلا إياك وأنت تعبد قبر؟ طيب، العبادة لا تكون إلا لله، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. أينحني له؟ قال لا، لأن هذا الركوع لا يصح إلا لله عز وجل. فلا عبادة إلا لله وحده. طيب، لو أن أحدا من الناس قال أنا أعبد هذا الشيخ الولي من أجل أن يقربني إلى الله، أنا ذنوبي عظيمة وهذا ولي، فيعبده ليقربه إلى الله، ماذا نقول؟ نقول هذا لا يزيدك من الله إلا بعدا. اسمع قول الله عز وجل عن المشركين، فقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهذا لا يزيدهم إلا بعدا. طيب، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك، كل طريق يوصل إلى الشرك سده الرسول ولو كان بعيدا. قال رجل ما شاء الله وشئت، يقول للرسول ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ اجلس أبيت الناس، اجلس ولا ارجع وراء المكان واسع. قال أجعلتني لله ندا؟ من يقول يا أخوان؟ النبي. ماذا قال هذا الرجل؟ قال ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقارن مشيئة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشيئة الله، فقال أجعلتني لله ندا، أنكر علي. طيب، ماذا يقول إذا كان الإنسان تحت إمرة رجل والرجل هو الذي يقول افعل أو لا تفعل؟ ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله ثم شئت، أو يقول إن شئت، أو يقول إن شئت. وإذا قال للشخص إن شئت فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله سائل قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل، من لحوم الإبل، ما هي الإبل يا شوف تكرر عليك السؤال ما دام التهوز المخ مو موجود، ها الإبل هي الماعز، سبحان الله اركب الماعز أجل يشيح عليك وين تعشي فيه، الإبل هي الماعز. ما هي الإبل؟ أنا بسأل واحد، تعرف الإبل؟ ماذا ترى؟ الجمل، أتعرف الجمل؟ ما هو الجمل؟ ها؟ الجمل هو الناقة، لا، الجمل ذكر الإبل والناقة أنثى الإبل، السرع. سأله سائل قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، انتبه إن شئت، فوكل الأمر إلى مشيئته وحده. وقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ولهذا إذا أكلت لحم إبل انتقض وضوءك ووجب عليك أن تتوضأ، فإن صليت بلا وضوء فصلاتك باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، وجعل الوضوء من لحوم الغنم عائدا إلى مشيئة الإنسان. طيب، ماذا تقولون في من يطوف على قبر شخص يدعي أنه ولي؟ قلنا لماذا؟ قال إنه يطوف تعظيما لهذا الولي ورجاء لشفاعته عند الله. ماذا تقولون؟ أيمكن أن يقول هذا من يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ لا والله لا يقول، ولو قاله لقلنا كذبت أنت، لا تستعين بالله ولا تعبد الله. أظن أنه يوجد في بلاد المسلمين قبور يدعى أنها قبور أولياء، والله أعلم بما تحت التراب. لا نقول شيئا في من تحت التراب، لكننا نقول شيئا في من على ظهر الأرض. نقول هذا الولي لا ينفعك، لو كان حيا وقلت ادعو الله لي ربما نقول لا بأس، لكن إذا كان ميتا هل يمكن أن يدعو الله لك؟ أجيبوا يا جماعة المسلمين، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله، فلا يمكن. طيب لو قال أنا أفعل هذا أدور حول قبره من أجل أن يقربني إلى الله لا من أجل أن يدعو لي، ماذا تقولون؟ نقول هذا محرم لا يجوز. لا طواف على أي بناء في الأرض إلا على بناء واحد وهو الكعبة، غيره ما في طواف. لو أن رجلا أتى إلى شخص إلى قبر يدعي أنه قبر ولي وقال يا سيدي يا ولي الله إن علي دينا قدره 100,000 فأعني على قضائه، ما تقولون؟ شرك ولا شرك؟ شرك. وهل هو صادق إذا قرأ وإياك نستعين؟ لا لا ليس بصادق. ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. شف قال له اعلم، بمعنى قولنا انتبه، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فإذا أعطاك إنسان 1,000 ريال هذا نفع، لكن من الذي كتب على هذا الرجل أن يعطيك 1,000 ريال؟ الله. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعن فاستعن بالله. فيه قصة اختفاء عبد من عباد الله في غار في جبل، وأعداؤه واقفون على هذا الغار ولم يشاهدوه. من يعرف هذا؟ من يعرف يا فردة؟ تفضل. يلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا إخوانا، تعرفون قصة الهجرة؟ نعم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أحب البلاد إليه، لأن المشركين حالوا بينه وبين تبليغ الرسالة وآذوه بأشد الأذى صلوات الله وسلامه عليه. خرج هو وأبو بكر فقط، حتى إن أبو بكر لما استأذنه أن يهاجر مع الناس قال لهم انتظر. وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبو بكر سيكون صاحبه في هجرته. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر مختفيا من مكة، وبقي في غار ثور، في غار ثور 3 أيام. والمشركون اجتهدوا أعظم اجتهاد في الحصول عليهما، وقالوا من جاء بهما أو دل عليهما فله لكل واحد 100 ناقة. 100 ناقة ذاك الوقت لها شأن عظيم. فكانوا يقفون على الغار ويقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. ما في مانع أبدا، لا عنكبوت ولا شجرة طين ولا غيره. لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو واثق: لا تحزن، إن الله معنا. فما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وش الجواب يا جماعة؟ ما ظنكم باثنين الله ثالثهما؟ أنه لا أحد يستطيع أن يضرهما، من كان الله معه فهو منصور. ولم يستطع القريش أن يعثروا عليهما في هذا الغار. بعض المؤرخين يقولون إن هناك عنكبوتا بنت عليهما عشا. أتعرفون عنكبوت؟ تعرفونها تماما؟ وأن هذا العش طلل عليهما. وبعضهم يقول كان على فم الغار شجرة لها أغصان، وقيض الله حمامة على هذه الأغصان تغرد، فقال المشركون: ما في أحد، الحمامة لا تبقى على هذه الشجرة تغرد وليس وحولها أناس. كل هذا كذب، كل هذا كذب، لأنه لو كان أمره كذلك لم يكن هذا آية. كل أناس يختبئون بغار ويكون عليهم عش عنكبوت وطير يغرد، يعرف الناس أنه ليس فيه أحد. ولكن ما الذي حجب أعينهم عن رؤية الرسول؟ الله رب العالمين عز وجل. ولهذا قال: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا نظير قول موسى عليه الصلاة والسلام حين خرج من مصر متوجها إلى بلاد الشام مشرقا، وصل إلى البحر الأحمر المسمى بحر القلزم فيما سبق. وصل إلى البحر الأحمر، استنى يا أخي، وإذا فرعون بجنوده وحشوده وراءهم والبحر أمامهم، فقال قومه القوم موسى له: إنا لمدركون. أكدوا هذا بإن واللام، إنا لمدركون، البحر أمامنا وإيش وفرعون وجنوده خلفنا، ما في، أيقنوا بالموت. فقال موسى قول المطمئن الواثق: كلا، يعني لن ندرك، إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، اللهم كن معنا يا رب العالمين. قال: إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر. عصا موسى ضرب البحر. العصا كم تقدرون طولها؟ نعم، متر ونصف أو مترين. ضرب البحر، كم عرض البحر؟ أميال. ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر 12 طريقا، 12 طريقا لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل 12 سبطا، 12 طريقا بلحظة. وصار الماء كالجبال، تعالى الله، أمسكه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. صارت المياه الجارية كالجبال، كان كل فرق كالطود العظيم. بقينا بالطين، قاع البحر طين، ماذا كان؟ صار يبسا في الحال. قال: فاضربهم طريقا في البحر يابسا، ولم يقل يابسا، والفرق بينهما معلوم عند أهل اللغة العربية، ولعل منكم من يكون جذيلها المحقق. من يعرف الفرق بين يبس ويابس؟ تعرف؟ كم؟ ها؟ طيب، يبس يدل على الثبوت والاستمرار والاستقرار. قال صار كأن لم يجري عليه ماء، بخلاف يابس. اليابس قد يقال للشيء الندي، لكنه يبس. لا تخاف دركا من فرعون ولا تخشى، ولا من الماء أيضا. لما انتهى موسى وقومه خارجين من البحر، ودخل فرعون وقومه في البحر، أمر الله عز وجل البحر فانطبق على من؟ على فرعون وقومه. لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. تأمل يا رجل القرآن الكريم، والله الله أكبر الله أكبر. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما قال آمنت بالله، ليشهد أن بني إسرائيل على حق، وكان بالأول يطاردهم ويقتل أبنائهم. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وهذا في غاية الذل، أن جعل هذا الجبار العلي المتكبر جعل نفسه خلف بني إسرائيل. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن تؤمن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك. اليوم ننجيك ببدنك، ليش؟ لتكون لمن خلفك، ما هو للعالمين، لتكون لمن خلفك آية، أي علامة على انتهائك. يا أخواننا، بنو إسرائيل قد أرعبهم فرعون أشد رعب، ولو لم يروا جسمه بعد الغرق لكان كل احتمال يكون في رؤوسهم، أليس كذلك يا جماعة؟ يقولون ربما أنه ما غرق، ربما أنه مشابه الماء على الساحل، ولا يمكن نطمئن. لكن رب العالمين أرحم الراحمين عز وجل أبقى هذا الجسد، ننجيك بإيه؟ ببدنك مو بروحك، لتكون لمن خلفك آية، يعني لبني إسرائيل، مو لكل الناس، لبني إسرائيل فقط. هم لما رأوا واطمأنوا إن هذا هو الجبار العنيد اطمأنوا، وذهب مع من ذهب من قومه في قعاد البحر أو أكلة الحوت أو ما أشبه ذلك. هذا ما دل عليه القرآن. المهم يا إخواننا أن قوله عز وجل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا الحمد لله شرحناه بإجمال. اهدنا الصراط المستقيم، من يعرف معناها الأخ؟ اهدنا الصراط المستقيم ايش؟ نعم، اهدنا الصراط المستقيم الطريق المستوي الموصل الى الغايه. ما معنى اهدنا؟ الدعاء له، هو دعاء لك، مش معناها اش يا جماعه؟ يلا يا اخي، انت تقرا الفاتحه كل يوم كم مره؟ اهدنا وش معناها؟ لا حد يتكلم. اهدنا مش معناه دعاء ايش؟ اهدنا يعني عطنا خبز وشعير، مش معنى اهدنا؟ ها؟ من الهدايه، ما هي الهدايه؟ ما هي الهدايه؟ شوف يا جماعه اننا جاهلون في معاني القران، نقرا ولا نعلم. ما عندي قد هذا؟ استمع ان شاء الله. نعم يلا يا امين. عرفنا بالصراط المستقيم يعني نحن ندعو ان يعرفنا بالطريق الموصي اليه. استمع. حمت حول الحما ولم تصل. يا اخوان اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا عليه، هذه واحد. ثانيا وفقنا لاتباعه، لان ما كل هدايه تنفع. قال الله تعالى واما ثمود فهديناهم، مش بعده فاستعبوا العمى على الهدى. فمعنى اهدنا تسال الله ان الله يعلمك ويدلك على الهدى على الصراط المستقيم، وايضا يوفقك لسلوكه. كم من انسان علم ولم يعمل يا جماعه، وكم من انسان عامل لكن على غير هدى على غير علم، وكلاهما مخالف للصراط المستقيم. اذن اهدنا الصراط المستقيم يعني ايه؟ دلنا عليه ووفقنا لسلوكه. والصراط المستقيم هو شريعة الله عز وجل، هذا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق الذين أنعمت عليهم. فمن الذين أنعم الله عليهم؟ تفضل قم. هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، بارك الله فيك، أربعة أسماء. غير المغضوب عليهم. نعم طيب، هذا يعني ذكر بعضا. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود. والضالون هم الذين عبدوا الله على غير علم، وعلى رأسهم النصارى، الحمد لله. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. طيب انتهت الفاتحة والحمد لله. وجدنا أننا يعني أخذنا شيئا من معاني من تفسيرها، وهذا ما أحب أن أحث إخواني عليه، أن يتدبروا القرآن أي أن يتفهموا معانيه، وبعد ذلك يكون التطبيق، وليتذكر أولو الألباب. فلنرجع الآن إلى ما وعدناكم بالكلام عليه بما تيسر من على ما سمعنا من قراءة إمامنا. فما الذي قرأ إمامنا هذا المغرب؟ أنت أسهل القبر سورة الانفطار، بارك الله فيك، تمام. سورة الانفطار، قال الله عز وجل: إذا السماء انفطرت يعني شقت، وذلك يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت يعني تفرقت بعد أن كانت مجتمعة انتثرت. وإذا البحار فجرت بعد أن كانت الآن ممسوكة. الآن البحار ممسوكة لكن ما تشوف جدار يمسكها، هي على سطح الأرض، ومع ذلك أمسكها بقدرته رب العالمين. في يوم القيامة تفجر. وإذا القبور بعثرت يعني نشر أهلها وخرجوا منها، وذلك يوم القيامة. فإن القبور تبعثر بعد. إذا حصل هذا علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني علمت كل نفس ما قدمت وأخرت من خير وشر، يبدو ذلك في صحائف أعماله. ويلقى كتابا منشورا فيقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ثلاث أشياء في أي صورة ما شاء ركبك، أي في أي صورة شاءها ركبك عز وجل، ليس من كد أمك ولا من كد أبيك. أي شيء غر لك أيها الإنسان بربه، يغر الإنسان بربه شيئان، الدنيا والشيطان، كما قال عز وجل: غرتكم من هذه الدنيا، نعم، غرتهم من هذه الدنيا وغرهم بالله الغرور، الشيطان والدنيا، هذا الذي يغر الإنسان بربه حتى ينسى فضل الله عز وجل، بل وينسى كيف خلق. هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. الذي خلقك أي أوجدك من العدم، فسواك أي جعلك سويا لا نقص فيك، فعدلك أي جعلك مستقيما تقف على قدميك. والبهائم إيش؟ على أربع، وعلى أكثر من أربع، وفيه من يمشي على رجلين. وقيل معنى عدلك أي جعلك مستقيما في الصورة على أحسن شيء. ولهذا قال: في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين أي بالجزاء وهو يوم القيامة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الحفظة جعلهم الله عز وجل حفظة على الإنسان، يكتبون ما عمل من خير وشر. واقرأ قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. واحد على اليمين واحد على الشمال. الذي على اليمين يكتب الحسنات، والذي على اليسار يكتب السيئات. كل إنسان معه ملكان، كل إنسان، والله على كل شيء قدير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما يلفظ من قول، يعني أي لفظ يلفظ به، إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، لا يترك شيئا. عتيد حاضر لا يغيب، كل قول يكتب، كل قول يكتب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل قول يكتب. أي قول؟ اسمع يا أخي، إن حمدت الله أجب كتب، إن قرأت القرآن كتب، إن أمرت بالمعروف كتب، إن نهيت عن منكر كتب، كل قول يكتب. والإنسان على خطر يا إخواننا، إذا كان كل قول يكتب فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق للخلق، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت لئلا يكتب عليه. طيب، إذا تكلم الإنسان بقول محرم كالشتم واللعن والغيبة والنميمة يكتب أو لا يكتب؟ لا إله إلا الله، يكتب، يكتب يا أمين، يكتب يا جماعة، يكتب. الدليل: ما يلفظ من قول، أي قول يكون، إلا لديه رقيب عتيد يكتبه. طيب، إذا لقيت أخاك وقلت السلام عليك يكتب أو لا يكتب؟ ماذا يكتب لك؟ 10 حسنات. وما أكثر ما فرطنا في الحسنات، ما أكثر ما لقينا أخوتنا ولم نسلم. بل إني أقول لكم يا جماعة، إذا سلم الإنسان على شخص استنكر كم تلفت يعني السلام الآن أصبح مجهولا بين الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد. طيب، رجل يعني فيه مرض ويئن، يئن يعني تسمع له أنينا، أليكتب هذا أو لا؟ ذكر بعض السلف أنه يكتب، ودخل أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عليه، أي على أحمد وهو مريض، وسمعه يئن من المرض من شدة المرض، فقال له: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، فإن وطاووس يقول إن الملك يكتب أمين المريض. طاووس من التابعين مشهور، فأمسك عن الأنين خوفا من أن يكتب عليه. طيب سؤال: إذا دار الأمر بين أن تقول أو لا تقول، فما هو الأفضل؟ يا جماعة، دار الأمر بين أن الأصلح أن تقول أو لا تقول. نعم، لا تقول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، كل شيء يكتب عن الإنسان. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. شوف، وصفهم الله بالكرم، يعني ليس عندهم ظلم، ولا يحملون الإنسان ما لم يقله، ولا ينقصون عما يقوله، بل هم كرام كاتبين. طيب كيف يعني معهم قلم وقرطاس؟ عجيب يا جماعة، الله أعلم، علينا أن نصدق، وليس علينا بل وليس لنا أن نسأل عن كيفية ذلك. يا جماعة انتبهوا لهذا الأمر، أمور الغيب صدق ولا تبحث، هذه نصيحتي لكم، أمور الغيب صدق بها ولا تبحث إن كنت تريد السلامة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. جاء واحد يسأل: من اين القلم هذا؟ ام من حديد؟ ام من رصاص؟ ام من صفر؟ منين؟ ماذا نقول له؟ نقول: يا اخي الله اعلم، لا تسأل، صدق بقلم كتب ولا تسأل. جاء يسأل يقول: لوح، وش اللوح؟ منين؟ خشب، حجارة، حديد، ايش هو؟ ماذا نقول؟ الله أعلم، واسكت، اسكت عما تذكر. جاء إنسان يسأل يقول: الله أكبر، كيف يسع هذا اللوح كلما يكون إلى يوم القيامة؟ كيف يسع؟ وش كبر هذا؟ وش كبر هذا اللوح؟ وش تقول؟ الله أعلم، ولا تسأل عن هذا السؤال. آمن ولا تسأل، والحمد لله الذي أرانا في ونحن أحياء أن الشيء الصغير يستوعب شيئا كثيرا، وهو صغير، فيه لوح من معدن على قد القرص الصغير، يسجل فيه كم؟ ملايين الكلمات، التفسير بجميع مؤلفاته، الحديث بجميع مؤلفاته، وهو قرص صغير، من صنع من؟ من صنع من يا رجل؟ البشر. فكيف بصنع الله عز وجل الذي أتقن كل شيء؟ بعض الناس يقول في قول الله تعالى: فأقبل بعضهم، أي أهل الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني صديق في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يعني يقول: لا تصدق، لا تصدق أنك تبعث بعد أن تكون تراب وعظام، كيف تصدق؟ هذا قرين في الدنيا. قال الرجل من أهل الجنة: هل أنتم مطلعون؟ قالوا: نعم. مشوا، اطلع، اترك اللحية يا رجل، لا تروح عليك الشعر. اطلعوا، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في قرار النار في أسفل السافلين وهو في أعلى عليين. قال له تالله، يعني والله، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. بعض الناس قال كيف يشوف هذا في أعلى عليين وذا في أسفل السافلين، كيف يشوفه، كيف يتكلم معه، ماذا نقول؟ الله على كل شيء قدير، صدق ولا تبحث. وأرانا الله سبحانه وتعالى ذلك من صنع البشر في إيش؟ نعم، في الأنترنت، اسمها قبص الأنترنت، شوف صاحبك وتحدثه، تكلم معه كأنك في مجلس. أرأيتم هذا؟ نعم. أم سمعتم به؟ نعم سمعنا به. اسمع يا رجل، وهذا من صنع من؟ من صنع البشر، في أقصى مكان يشاهده ويتكلم معه كأنه جالس معه، هذا هو من صنع البشر، فكيف بصنع الله؟ طيب أنا أريد منكم يا أخوان، الأمور الغيبية لا تسألوا عنها. في يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل ولا يحترقون. في الدنيا لو دنت الشمس عن مركزها شعرة واحدة أحرقت الأرض، ويوم القيامة هي على رؤوس الناس قدر ميل ولا تحرقهم. تقول كيف؟ نعم، لا تقول كيف يا أخي، الله على كل شيء قدير. أليس الناس يقفون 50,000 سنة حافية أرجلهم، عارية أجسامهم، لا يحتاجون طعام ولا شراب ولا نوم، وإن كان عليهم مشقة شديدة، إلا على المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فهو يسير. لا تسأل. طيب الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يجي واحد يقول وش هو العرش هذا؟ منين؟ من ذهب؟ من لؤلؤ؟ من نحاس؟ منين؟ ماذا نقول؟ نقول اسكت، ليس هذا شانك، آمن بعرش عظيم ولا تقل كيف هو ولا من أين هو. طيب على العرش استوى، وش معنى استوى؟ يعني على العرش، على العرش. يجي واحد يقول كيف استوى، وشلون يعني كيف، كيف استوى؟ ماذا نقول؟ نقول اسكت، هذا مهم من شأنك، آمن بأنه استوى العرش على عليهم ولا تجاوز هذا. قال بقول استولى على العرش، نقول كذبت، هو مستول على العرش قبل أن يخلق السماوات والأرض وبعدها، وكذلك استولى على جميع الخلائق. أتقول استولى على البعير؟ هو مستول عليها عز وجل ملكه. أتقول استولى على السماء، استولى على الأرض؟ لا، ما يستقيم هذا. استوى على العرش علوا حقيقيا كما يليق بجلاله عز وجل، ولا تسعى من الكيفية. وأذكر لكم قصة عجيبة تدل على شدة تعظيم السلف لرب العالمين، وأن بيننا وبينهم مراحل عظيمة. سأل الإمام مالكا رجل وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قد يكون سيئا نية وقد يكون جاهلا حقيقة. المهم أن مالك رحمه الله أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء. لا بأس عليك، لا بأس عليك. أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء، الرحضاء العرب. ليش؟ من شدة هذا السؤال. هذا السؤال ما يسأل عنه إلا إنسان متجرع على الله عز وجل. ثم رفع رأسه وقال كلمته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة. قال له يا هذا الاستواء غير مجهول، يعني معلوم، وهو العلو على الشيء، والكيف غير معقول، يعني ما نعقل ولا نستطيع، والإيمان به واجب. الإيمان بإيش؟ بالاستواء واجب، لأن الله ذكره في القرآن في 7 مواضع. والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا عنه، ولأن السؤال عنه من ديدن أهل البدع. قال وما أراك إلا مبتدعا. اللهم ارض عنه، اللهم ارزقنا اتباع آثار السابقين الأولين. وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد النبوي. يا جماعة، أخرجه من المسجد تعزيرا له وإذلالا له. أخرج، أمر بها يخرج، فأخرج من المسجد النبوي الذي الناس فيه كلهم لهم الحق في الجلوس فيه، لكن أخرجه لأن هذا مضل، يضل الناس. إذن علينا أن نؤمن بالله وأن نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه في التابع أو أخبر عنه رسوله، وعلينا أن نلقى الله على هذه العقيدة. أنشدكم الله أيها المسلمون أن تبقوا على هذه العقيدة، أن الرحمن على العرش استوى، أي على علو يليق بجلاله، وليس معناه استولى، فإن هذا كذب على اللغة العربية. والقرآن نزل عليه بإيش؟ في القرآن بلسان عربي. وهذا أيضا جناية على النص من وجهين. الوجه الأول أنه إنكار للمعنى الذي دل عليه، والثاني إثبات معنى لم يدل عليه، فصار جناية في الإثبات وجناية في النفي. أخي المسلم لا تمت إلا على هذه العقيدة، أن الله استوى على عرشه، أي على عليه عز وجل، علوا يليق بجلاله، وليس معناه استولى، ليس معناه استولى. هل لكون استوى على العرش بمعنى على عليه، هل لهذا شواهد في القرآن واللغة؟ الجواب نعم. اسمع قول الله عز وجل، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت ايه؟ استويت معناه ايه؟ حلوت عليه واستقرت فيه. واسمع قول الله عز وجل، وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. معنى استويتم عليه اي علوتم عليه ولا اشكال، لتستوى على ظهوره، تركب على ظهر الناقه، على ظهر السفينه، على ظهر السياره، على ظهر الطائره، كل هذه دخلت في الفلك. الفلك يا اخوان يشمل 3 انواع: فلك جوي، فلك بحري، فلك بري. الفلك الجوي ما هو؟ طائرات. البحري السفن. البري السيارات. أما الأنعام فظاهر، الأنعام هي الإبل وما يركب من البهائم. طيب يا جماعة نعود، الواجب علينا أن نلقى الله بعقيدة هي أن استواءه على عرشه يعني علوه عليه، وليس استواء وليس استيلاءه عليه. أخي المسلم، إذا قلت الله الذي خلق السماوات والأرض في إذا قرأت الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش، إذا قرأت ثم استوى على العرش، لمن يكون ملك العرش قبل هذا الاستيلاء؟ من لمن يكون؟ لمن يكون يا جماعة؟ لآخر، صار بينه وبين الله معركة واستولى عليه الله وأخذه منه، هذا معقول؟ لأن ثم هذه للترتيب بمهلة، خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى على العرش، كيف تقول استولى؟ ثم نسأل، هل الأرض ملك لله؟ أجيبه، السماء كل شيء ملك لله. إذن قل إن الله استوى على كل شيء، هذا ما حد يقول به. هل تقول استوى على ظهر النقل؟